وبحالك الله صفا الله صفا منزها كالنور ذا مليئه العلماء قرآنك الله صفا منزلا كالنور ذا ذكرى رسول الله ذكرى رسول الله يا عبير ذكرى رسول الله الكون طلعته من زغت بالكون طلعته بالكون طلعته وأيد الله بالقرآن دعواته فكان نورا على نور فكان نورا على نور الله.